هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل سمعتم أصدقائنا عن المثل القائل: من قلب قليبا لأخيه وقع فيه؟ بالطبع أصدقائنا قد تتعجبون، لكن العجب الأكبر يكون من أننا جميعا نعرف هذا المثل، وهذا المثل شائع جدا. لكن دعونا نتعرف على معنى الكلمات لنفهم هذا المثل. كلنا يعرف أن الفعل قلب، قلب الشيء أي جعل أعلاه أسفله. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل قلب يأتي أيضا بمعنى حفر. فإذا قلنا من حفر قليبا لأخيه وقع فيه، فإننا نعني من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.